Thank you. وجل انت عليك يا سيدنا الشيخ محمد. الله عليك يا اخي. Thank you. مدد يا رب. لو Yeah. لازم الصحة. Thank you. حجتك مبروك ان شاء الله. الله ان شاء الله. تجلل المدى.